sidaa dambaana marka isaga saxiixa. Oo xukumka mucayanka Ilaahay u sugnaaday ma wax la iskaga beegmayo calaa sabil itifaaq la iskaga beegmaya, oo sidii markaysa waxaan markaa ka dafiinu yucsaru calayhi, sida markaysa waxaan markaa yacni wax la qodayo unoo deeda marka isaga lagu lala kulmayo meel baa laysii marka isaga wax ka qota suuli ama ka qotaa laysi ama berkad dabeedna waxaaba loogu tagay khasnad jiifta. Ninkani markuu meesha qodaya khasnada soo saaro marka isaga isma lahay oo rikaaskan la soo baxay waa ku beegmayo, ma sidaasoo kaluun buu xukunka Ilaahay ugu beegmaya, mise amaarad ku tusisoo xukunka Ilaahay lagu garto ayaa jirta oo mujtahidku uu daliishanayo u raacayo. Bacdi baa yidhi marka isaga waa ka dafiinay yucsaru calayh, yacni marka waxa weeye tawfiiq baa lagu helaya, tawqiif laguma helo, oo bimacnaa waxa weeye daliil iyo amaarad ku tusinaysa xukunka Ilaahay mucayankii ma jiro, laakiin tawfiiqun Ilaahay waafajiyun baa lagu hela. sawaabku waxa weeye siday jamaahirtu ku tageen waa in markaysa waxaan amaarad ku tusisaa inay jirto amaaradaasi qadci ha ahaato ama dani ha ahaato. Waa arrinku ku sheegay falxukmu fii madaabihi mucayanu lahu cala saxiixi maa yubayinu, amaara qadciya ama markaysaga daniya say doontaa noqoto. Haddaba xukunkaa ciddii ku beegantaa waxay leedahay markaysaga waxaa sawaab bay yeelanaysa, oo waxay yidhaahdeen culammadu inuu waxa weeye xukunkaa mucayanka Ilaahay agtiisa ka ahaaday inuu asiibo ma mukallaf buu ku yahay, mise mukallaf kuma haysa waa awoodiisa inuu bixiyo ama asiibo ka mayaanu asiibine ayuu mukallaf ku yahay inuu awoodiisun bixiyo. Laba qowl baa ku sugan, oo bacdi baa waxay yidhaahdeen maya mukallaf wuxuu ku yahay xukumkaa inuu asiibo. Qaar kale waxay taklifu maa laa yutaaq baka laazimays, marka sidaas aawadeed waxa weeye mukallaf wuxuu ku yahay isagu awooda inuu bixiyo. Marka xataa haddii lagu tago qowlka ah mukallaf wuxuu ku yahay xukunka inuu asiibo Ilaahay agtiisa mucayanka ka ah, xataa haddii kaa lagu tago hadduu khata oo seego marka isaga waxa uu leeyahay yacni sawaab buu yeelanaya, waa maajuurun ajran waaxida, hal ajar baa la ajarsan. Oo waxa lagu ajarsiinaya waa maxay? Culammadu waxay yidhahdeen khataa uu gefay ajar lagu siin maayo, oo waad geftay ajarkan qaado ma. Ee maxaa lagu ajarsiinaya? Laba qowl baa ku sugan, oo bacdi culammada ka midi waxay yidhaahdeen qasadkiisa uu xaqa u qasdiyey iyo ijtihaadka uu bixiyey labadaasoo isla socdo ajarka ku hela. Bacdi kale waxay yidhahdeen qasadka uu xaqa u qasdiyey ayuu ku helay, sida horaa fiican. Yacni qasadka iyo ijtihaadka, ijtihaadku haddii aanu awoodii aanu wada bixin oo aanu markaysa waxaa taqsiir wax la yidhahdo aanu la iman ajar heli maayo. Wahuwa aasimun mataa maa qasara, waa idinku arki doona. Marka sidaas aawadeed haddii awooddii aanu wada bixin marka ajar heli maayo waa dambaabaya. Marka awooddii wada bixinta uu wada bixiyey ayuu marka ajarka ku helay ee qasadka wanaagsan ee la socdo. Ee qasadka wanaagsan oo kaliya miyuu ajarka ku helaya maaha, waxaana u daliila kaas marka isaga taqsiirka ijtihaadka ku sameeyey qasadkiisu haba wanaagsanaaday ajar heli maayo. Maana sida aynu marka isaga ka akhrinay yacni marka sharxul kawkabka. waxa uu yidhi waa waxid marka isaga yacni keliye almusiiba marka isaga kii asiibay fil caqliyi, marka isaga ay fil amri lcaqliya, arrinka marka isaga caqliga wuxuu u jeedaa usuulu diyaanaati, ictiqaadaadku ka tilmaamaya. Caqli waxay ugu magacaabay in caqliga loo deliishan karo marka isaga yacni ayna ku xidhnayn umuurahaas, marka isaga ictiqaadiga bacdi ka midi aynay ku xidhnayn oo keliya marka isaga waxaan markaa sharci daliishadkeeda saa muraadkaasi uga jeeda. Wa maalikun shiikha maalik la yidhahda ra'aahu musiibku inuu waaxid yahay wuxuu ku arkay fil farciyi, marka isa waxaan markaa masaa-ishii farciga ahayd ee fiqiga ahayd ayuu yihi musiibku waa keli. Falxukmu xukumku fii madaabihi, madaabtiisa gudihiisa, yacni markaa ra'awda waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weye wuxuu ku ogaaday musiibku inuu keli yahay fil farciyi. Fil farciyi baa mafcuulkii labaad maqaamkiisii degtay. Falxukmu xukumku fii madaabihi, madaabtiisa gudaheeda, mucayanu mid la cayimay weeye, fii madhabihi ay calaa madhabihi, madaabtiisa marka lagu socdo mucayanu mid la cayimay weeye, lahu cala saxiixi, waxa u sugnaaday marka isaga xukumka mucayanka qowlka saxiixa marka lagu socdo maa yubayinu, wax caddeeyo oo muujiya. Mukhti'uhu marka isaga xukumkaa sawaabkaa ciddii markaa seegtaa وإن عليه نحتم أبك واجبته أي وإن نحتم عليه نحتم أبك واجبته إصابة أصيبتان وحق مركز أصيب أبك واجبته بذو كلفها النقدة له ثواب ارتسم يعني ثواب مركز أصيبنا ذي. ومن رأى كل مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد ومن رأى كي مركز أحد مركز يعني أم ليهي كل المركز لا متكستا مصيبا مصيب إنه يعتقده اعتقاد تيهي لأنه لم كوى زيادة أنه إنه يسقه يعني حكمك يتبع راعي ظن المجتهد مجتهد كمليه سينو راعي أو ثم ما عم ماشى وحقصه ما أو ثم ما وحقصه يعني مركا هالكاس ما لو عين الحكم حكم وحد حكم كلا عيم لها أو للشيق لها حكم وقع حكم لها به سقى لدرء يعني دافعتان يعني مركا مفسدة لدافع يدرتين وقع حكم لها أو لجلب أما مصلحة الشيطان لسوت جيدة يدرتين وقع حكم لها قد ألم مركا يساوح المركا يعني مركا درء هي مفسدة ومركا قد ألم مركا يساوح المركا قد وقع دعي لذا يصوبون في ابتداء سيدا استرتيت بيكو صوابني ما حكمين ايان في ابتداء بلوغا ايان مركا كو صوابني ما حكمين ايان يوال اجتهاد اجتهادك اجتهادا واصيبا دون الانتهاء دمات كمركا يساكم صوابني ما حكمين ايان يوال حكم حكم كمركا يساكم صوابني ما حكمين ايان وحوال كان ينغوط الماميا برضا مصوبة اللي يلادو لا ما قعب يسوق له بحيانه قالنا وحلا إلى هذا مخطئ أبلا إلى هذا أو حبا يكون خطأني ما حكم ساعة مجتهدين تقاركون بعضنا مصوبة إلى هذا يعني مجتهدين توايس كوضا صواب ساعة وحيت هذا ووضا مصيبين قالت المصوبة هي قالت قالت يعني المخطئة بذلك يسوي قوله مخطئة دي مصوبة دي مصوبة دي وصارت اليوم مخطئة دي وسأل وجوابته سيدة مركا عبرية قولها مصوبة اللي إلى هذا وحي إلى ذلك حكم كإلهي قبل اجتهاد المجتهد حكم معين إلهي مسائشة كما لها لكن ما لها مجتهد أي مركة حكم كإلهي الراعية سيدا ما لها بحكم كإلهي بين نقر سيدا ما لها ما سيدا ما لها وحلم بذي قلنا يبيع ثانا بالحكم سيدا وحوية مركة ما لها وحي نقر الحكم كإلهي بيسك النقر سيدا سيدا ذلك أما وحي الهدين مركا وحوية مصوب وحنورنا مصيب وحنورنا حكم كإلهي ما لها مجتهد كمركا يتوحن مركا هديا عن لورن وابراعي وحماشا كسوغا هدو سيدة حكومية هدو سيدة حكومية علا أما مناسبة حكم كنسانيس وصيدة إن لو حكومة كنسانيس هدو سيدة حكومة مناسبة كنسانيسة حكم كسوغا يعني كسوغا ماشا حدو سيدة كلك حكومي لعانا مناسبة كان سنة يسمرك إيسا هذه حكم كالعيم لها إن الله سببين لها إلا الله قال لك لها هي مناسبة أرنكا ومدو ألبا مرك إيسا وحن مركا وابر قدر يقول جيس كستمرك إيسا وحن وحلقه إليا مناسبة مرك إيسا حكم كي الله إلا إنكار هذه حق مرك إيسا حكم كاللور ردي هذه حق اللور ردي مدو نبع إلا وآي ما هي إلا مناسبة أيا ما شاء الله جيس كستمرك إيسا وحلقه إليا إلا سيدات آوديت بي مركا مصيبين ويهوية بعض كلاوحة إلهدين مصيب مركا نولا أنها يقام أجهدنا عند الله حكم كعبي أصيبه لكن وحانو لا أنها مركا يساق هو مصيب أي اجتهادا اجتهاد أهم بأصيبا أوحي الله الدري وألي بيساق إلا اجتهاد بالقودين لكن مليهن حكم أهم وأصيبة ومركز يسقى حكم كي إلهي أكتس معين ككأب وأصيبة مركز أقمتشين إذن قرر عينك سكرية جماهير تخل خلاف كذو وخل في لفظها مرهد إليه الحكم كي إلهي أكتس مليه ومصيب إيه اجتهادان وأصيبة إبان وقتشينا إيه مصيب ساسان اسكا قمع عونا إيه مجملة استعماله أو حوالي إنه جماهير تخلاف سيه المركز أدمود يسو كم مدسين إياه لكن مركز يسوى يعني تفضي وحيكون نقضين موافقين بيك النقضين مركز سلاس آوديد وحايتها خلاف كود خلف اللفظ يا ابو نقرية حوغا مركز يسقى محقق وحبوك يرى الشيغان يا بيتك أو صمم لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم أو حورنا يا مركي سواح المركة. حاول الشيخ رحمة الله عليه أن يوضح معنى هذه الأبيات، ولكنه حاول المحال ومستحيل دون يسكوك اللي فينه مركة. أبيات المعنى هذا يعني مركي سواح المركة ليس له واضحية عادية، مستحيل بابا يسكته يقوله وحن مركة مستحيل أكتي سيكا طاية مركة. فالشيخ هو كرر الكلام كثيرا مبالغة في إيضاح معنى الأبيات لشعوره بتعقدها، ومع ذلك لم يزل معناه في غموض بالنسبة لي، والله تعالى أعلم بويل مركة محقق. شيخ مركة إنو عديو دون هذا الكيوي أهدو العلي. ماشي أنا مركة يسوح المركة وحوية مركة يعني توضيح يدو أدقية هاي جوال إسكا قمير على إستا. وذات كي مركة يسوح المركة كتاب كدقية وكي مركة يسوح وار ما يدين بحضي انتو عبار كمير على إستا. مركة سا إنكار قبيه حرت حر ولي بي إنكار قبيه لدي بي إنكار قبيه حرت الله الله يو دو دو مركة سو كويري شيخ وضاوة لكم بحصرين. ومن رأى كي مركة يسوح المركة وقادة كل المدكة استوى وحوائية مركة يعني كم إذا مجتهدين تمصيبا مصيبين يا مركة أكو وقادة يعتقد واعتقادنا يا لأنه أي أنه لم كويس كزيادة أنه مركة يسوح مركة حكمك يتبعون الراعي ظن المجتهد ما لها مركة يسوح مجتهد كينو الراعي أصدهم مليا ثم تقام بابا يسكن نقول نتحكم كيله الله هذا الكفار الحمى أو ثم ما لو عين الحكم حكم أما ما شاوح كسوغا ما لو عين هذه العيم لها الحكم حكم كالعيم لها حكم به وقو حكم لها لدرء يعني دافعتان مفسده دافع يدرتين وقو حكم لها أو لجلب مصلحة لسوتشي يدرتين وقو حكم لها ماشي والبصيد وقو حكم با وحكسوغا سيدا اسمار كيسا علم مناسبة حكم كون سيدا نقضى في عصائد محمل والبصير دي دي هذا حقا كل حكومة ويقول هذا حلال ويهي مناسبة حكومكم مركا يساقين السيدة أنه قد كينسان إيسا إلا أنه كينسان إيسا أي شيء قصوبة وهذا هذا حاران ويهينا إلا كينسان إيسا إنه حاران نقضى إسكا قصوبة جيسو البواكو جرتا مركا يساق حان علا حقي حقا بواكو قصوبة قد ألم يعني مركا يساق حان مركا كاسو وحوية قد ألم يعني درعيقا أما جلبي قاسو قد ألم يعني أي قد وقع دعي وإسكا تمام بي. لذا يصوبون في ابتدائي سيدا استرتيت بيكو صوابني ما حكمين ايان في ابتدائي بلا وقا مركي سايكو صوابني ما حكمين ايان يوالي اجتهادي اجتهادكي كو صوابني ما حكمين ايان وبمعنى مصيب اي اجتهادا اجتهادا بو اصيبي لا حكما بابيليه حكم اهان ما اصيبين اجتهادا بو اصيبي بيليه دون الانتهاء رماتك حق بيسا مركي ساعان مركا كما يعني صوابني ما حكمين ايان ايو الحكم حكمك حكم اهان ما اصيبين ايا دمادهان وحكو دمادي لكن بلو أهان وعصي بيساسي ذابي جاهدي وهو واحد متاع عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهي وهو مركا يساوحا مركا مصيبكو واحد مركا متكلية وهي متاع عقل قورتي مركا يساوحا اللي عقادو في الفرع فرع مركا يساوحا اللي عقادو يعني مركا قاطع يعني مركا يعني دليل قاطع اللي عقادو ولكن قد جهي لها ساعة مركا يساوحا مركا لقى جاهل نقضي ومجتهدكو مركو يعني خلافي وقاطع وكجاهل بوها وحاولنا تلماما يا مركي سقا يعني هنا علماء مركي سقا حن مركا إن بدنا وكم إذا إلى قاركي يدادين ويسلوه قليون علماء يعني مسائش فروع ذي كالقاضة يعني ويسلوه قليون هذه قاطع كسوغي هي دليل قاطعي إنه مصيبك واحد يعني لكن دليلك أطانو قاطع هاي وأنا وهاي مركي سقا دليل قطعية وآيات قرآن ومركي سقا قطعية الدلالة ومسألة صريح وأهدان وهاي أما حديث متواتر وقطعي الدلالة عن وحي أما إجماع قطعي هدان وحي إنت مدنا بهدان وحي مخلاف كهرك وقاريه لكن هذه دليل قاطع كل سويها اتفاق ويبي بعض إلى هذه إنه حوي مصيبك واحد يعني بعض كلاه لو خلاف كتير ورقص سونا بقص وانا مركا ماشي وح إجماع لي لا قص وني أو كتير ما تشرو إيه حوي مركا جماهير تقوم با جماهير تهرك فر بدن ومركا يسوح مركا أنت سلن قطع ويكتي فربضان طيب انت مصيب كوين واحد يا مسايش فقي وردانك غطا وبعد كلام مركا يتقى مصيب كوين واحد هين قبي ايا قاطع مركا كسوغي هاي مركا فرع يعني مركا وحوي يعني مركا يقون مركا يري مركا مصيب كو واحد معها كا قاطع كسوغي على كل حال وما قاطع كسوغنا هذا ميان وكسوغنا هذا مصيب كو مركا والبوا مركا يتقى متكلية حديث كان قدس السنين مناظرة ايا مركا يتقى وحاسين البران بانا كدارونيس يعني مركا علينت ليلي كتابك يا سنة دقو علينا معنى ميالة تنادو مجتهد كستا مصيبها وعدة وهو مركا يساوح المركا يعني مصيبك واحد متكلي وهي متاع قلة قرطة لقوا قنصلة في الفرع فرع قدي إذا قاطع المركا يساوح دليل قاطع ولكن قد جهلها ساعة مركا يساوح لقى جاهل نقض وهو حمركا ولكن قد جهله وكذا جوابية كأنه إلا إلى هذه الدليل قاطع يكون سوية هي محا مركا ليسو خلافة مركا سوية مركا يساوح أو خلافة إذا علماء عدية خلافة ee waray garan in marka jaahil bay ka ahay oo markay isaga dalilkaasi waanu gaarin qadciiga ah ah yaani ama yaga markay isaga si kale taawule ama mansuukh iyo wax la mid ah u maray wa huwa asimun mata ma qassara wa huwa mujtahid ku asimun midan baabay weeye mata ma qassara marku markay isaga taqsiir sameeyo oo gaabiyo fi nadar in markay isaga aragtida marka uu sameeynaayo istidlaalka wax dareeshanayo fikrada uu ka fakarayo marku ka gaabiyo waa midan baabay wafqan lada man qaddara يعني وفاق اسكوا فقصيهن درتيد ايو مركا يسا عاصم كيهي عدي مركا يسا وحد مركا قرن ايسا علماء اصول تقانا لما انتو دا اسكوا فقصيه بمعنى وحاو نوت الماما يا مركا الولاية اي مركا هو ماجور مجتهدكو انا يتاهي وحاو يا مركا اودي سوى ضبحيه وح تقصير ليلا دانو الله ايمان لكن هذا ضوء اسحاك رضو سلانتي وحيتي انك قرض علي ان انت اذا كمدى لواينا واسحاك رنا ياه هذا ضوء اسحاك رضو أو حوايا مركي سلا اجتهاد كي وذا السمين وايا بعض كم إذا اجتهاد كي يقول بحياة وبعض كم إذا إسلام بحب وحكم كي قاعك السين حالة نوع عاصة وحونا قرية إنو حوايا عاصم إنو ياه يا دنبابك إنو عاصم ياه حالة أو تقصير كلي من علماء وإسلام وضشو وإسكو وفق صنف وفقا لدى من قدر ساساودد بمركي سلا جمع الجوامع وحورنا يا ومتى قصر مجتهد عاصم وفاقا بورت مركي سلا مركا مجتهد oo taqsiir la yimaado oo marka isaga yaani marka dambaabay yaani waana la isku waafaqsan yahay inuu dambaabay sidaas iyadaa oo marka isaga ka tilmaamaya oo ka cabiray ka sida laga waramayo waa ki xadul ijtihaad gaaray adawaatul ijtihaad ay wada haasil u tahay ee baad ijtihaadkii kalmiday la baad ijtihaadkii kamida la yimi oo baadina aan la iman ba xukunkii ku degdegay bal kan xalatu ijtihaad ba gaadin isaga ka waran adawna ijtihaad ku kalifa إلى هذا واجتهاد من تاسيضا مركا يسوح العلماء وحي سكوا فقصين من آيات بيح وهي مركا يسوح مركا ومبنانا إنه وحوه يدو عن مركا منصب الاجتهاد عنه قاري إنه إلى هذا واجتهاد من اجتهادنا وحجاي زواء معها ومبنى تساودت بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صحابة ديسا بعضكم دي مركا علم الآن اسكدفت وضع أيوح مركا يسلاكويني قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي سؤالوا يعني هو هباري النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله محل هباري يعني وحوايا أهل الاجتهاد كينا كم بداها ينسوا رفع الملام كما وكوشا يمركا الشيخ الإسلام ابن الطيبية أهل الاجتهاد كينا كم بداها حد الاجتهاد بين الجاري مركا حكم كان يسكشا يكوت الله بصدين يعني وحايتا يمركا يسلامين يكودن بابيا سلاسة أودد النبي صلى الله عليه وسلم وقول هل لا سألوا إذا لم يعلم وحانا إلى أيوه لفزالوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون ذلك كان وحلوه قيبه إلا وقيبه قيب مركي ساحا مركا يعني من الذين يعلمون أهذي وكم إذا هذا ومركي ساحا لا يري مركا يقا وحلوه يدين واجب كوذنا ويهاينا نقرب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا يا بعض وحوي واجب كوذوا أيتهاينا مركا عب سؤالا لكن إذا اجتهاد بان اسكو كلفنا وح صايغوا على مركا إساقا معه تانا والسلوك لي وحين نقول إسا قولنا على الله بغير علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم يعني مركا أدي لبضا وموضوع كسار ورطيبا لقد قادنا يا أهل العلم هنا اتفاقية سورة وحانو كم نقول يا مركا إساقا أحد القضاة الثلاثة يعني أما وحن نقول يا أحد القاضيين في النار لودي قاضي النار تقلي يبكم من دقوني القضاة الثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار لما كان فرق بين لي إنه أصيب وين إنه أصيب حديث كبريدة سنن في غير وسوري وأنا حديث صحيح شرح السنة وحب قوي كسوري إنه حوالي مركة علي بن أبي طالب إنه مركة ويريد يعني مركة يعني صدح فمركا قاضي سوى الشيغي يا وحو لقاضيان في النار واحد في الجنة. رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار. من اجتهادي واجتهاد في كوب في نار تؤسه الكجرة. مرادك اللوغة جيدا واحد تأسيد بغوي بعض ديني ونم اجتهادي حد الاجتهادنا أنقارن ايسكوك اللي في اجتهادك سوح اسكن قونا يا عمر كيسا مقصر فيه marka waxa weeye aasim weeyo markay isaga ma aha markay isaga isagu sawaab idhiiray maajur ma aha wa aasim wa midan baba iyo qowl allah bi gair ilmi bi ku dhacay masib kaasna markay isaga ma laha in ahlul ilmi inuu su'aalo ayuu raha sidaas iyada baa laga tilmaamay looga jeeyay marka yani riwaya markay isaga waxan marka haakim soo wariyay hadiskan marka القضاة الثلاثة قاضيان في النار واحد في الجنة أي النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم فما بال الذي يخطئ كان خطأي محو حال كيسوية يعني مركا لقري وحوية كان مركا يسوي سكبر يرى حق يسوي قرنية عادي وخلافة يجور كلي لكن إن كان خطأي حال كيسو محوية مركي سلاس يبا النبي قال ويدي صلى الله عليه وسلم وحاو كتوابي إنه أهيد إنه مركي ساحا المركة يعني علمي لأن تذين أنا وحبا أورا فما بال الذي يخطئ قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم لفظي أصوها إمام الذهبين الكبائر كوحاو كتل ماما يسند كيس إنه قوي ذنبه هو قال وحويه وإن أنا مركي ساحا المركة ذنبه ألا يكون قاضيا إن أنا مركي ساحا المركة قاضي إن أنا النقن إلى مركة وحويه وأقون ويشو أقون إن ويشو إلا إتصل بعضه إن أنا مركي ساحا المركة قاضيا على كل حال يعني وحويه ما دام اللي نوش يجي مجتهد كي حد الاجتهاد قال تقصير مركو لي ما دينو عاصمي هاي علماء نسخوا فقصنت هاي صورة ذاكرنا مركي ساحن وضد فربضنين كبر ركسنين لقنا يا أبو مركي ساحن مسائل خطرة انت اللي تقدر هدي للدونو حدود دون الدماء يديقى قصاب سان إن لا يلادو مركي ساحن علماء لو يدينا عين الجرين لا يلادو هدو مركي ساحن مركا واجتهاد مدن بانو لنا هدان مركي ساحن مركا خطأنا لفتي ذا أجر بانو لينا ألا أجر بانو لينا يا عارف النوع سؤال باطلة arin baatiru oo waxa weeye marka aasimbu noqonayo mar hadaan waxa uu ijtihaad gaarin yaani waxa weeye arinka markay saaxan marka talaabsiga iska talaabsaday aasimbu lafteeda ku yahay walaa haba isilaado waa ijtihaad wa huwa mujtahid ku aasimu midan baabay wa yama sama qasara qortu taqsir wax la ilaado la yimaado fi nadarin yaani marka eegista mas'alada uu eegayo ee uu marka yaani ka ijtihaadayo uu taqsir ku la yimaado وفقا وفاقا يسكوا وفق سيهن درته لذا من قدر عدي قرن يسدمان تذا يسكوا وفق سيهن علماء ذا رنبا يسلع أقل إنه آسم حال كاية والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع والحكم حكمكم من مجتهد المجتهد مركي سقى حقي كيف وقع يعني مركي والحكم حكمكم من مجتهد حال مجتهد حقي سكاء هذه كيف وقع سكة صوره لعب دون شذوذ نقضه امتنع يعني شاذني ما لأنت يعني نقضه مركي سقى بريسة وبرية قد امتنع ومركي سقى ممتنع بالنقضي دون شذوذ شاذني ما لأنت إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها قدر أو إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها قدر أو فيما بقول نقرأ نسخ قاركود ونسخ سيدة نسر ورود كي وانا فيها فيما ماها يعني إلا إذا النص أي إلا إذا خالف النص نص إنه خلاف مويا يعني مركا أو الإجماع ما إجماع وخلافه قاعدة أما قاعدة وخلافه فيها مركا يسجى اجتهاد كقديس أو خلاف قدر أو سواركين أو اجتهاد وما اجتهاد كيس أو خلافه أو القيس الجلي أما قياس كجلي أو خلافه على رأسه قول كصحة بدل مركا لقص على أو بغير المعتلي أما مركا قول كصرية قوي أو خلافه أو حكم بغير المعتلي في مذهبه أما وقع حكمه يعني قول كيس الرئيه بمعنى قوي جاءها ما مشهور كاها في مذهبي مذهبتي سقدي سمركا يعني كيس الرئيه راجح اكتو ذكاها قولا هاين هذوك حكومه يعني مركزنا وحويه وحنا قنا يا مثل البوريني وين وصل لرتبه الترجيح فنقد حضر وين وصل هذو قالوا لرتبه الترجيح درجه مركا وحك الارجح هذا فنقد يعني بورينته مركا اسغا لبورينيو ان حضر ممنوع بين نقطه وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل وقدم هرمري بكل الضعيف قولك ضعيف كإن جرى عمل هذا عمل قدر ربي اللي عمل فلا لأجل سبب سبب درت يدمرك يسلا هرمري سبب تصو قد اتصل لحرد وحاوينوت المامي هالكنا يعني مسألة أي أهل العلم قل إلادان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اجتهاد كاجتهاد لهم أبريو أما الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله اجتهاد كلقم بريء اجتهاد اللامدة مسائل لقاء استثناء ذات شراح وحكم كاجتهاد كأودع إلى بريناي مسائل شاسوحة كمدة أدو حكم كمارك يساقى نص خلافه ولا بريناي هدو إجماع خلافه ولا بريناي قاعدة كلية أدو خلافه ولا بريناي وكذلك مارك قياس جلي أدو خلافه ولا بريناي أدي وحوي وخلافه يعني اجتهاد كيس من كم بابا مركي سقوا مجتهد و اجتهاده اجتهاد كيس مركو اجتهاد أي حكم مرك اجتهاد كيس كبار إنه وحوي اجتهاد كنتو كتب التقليد اجتهاد كنتو كتب وينه خلافه أما التقليد هو خلافه أما سكله هو خلافه إنه خلافه اجتهاد كيو يعني مركو حكم ككو هلاي إنه خلافه ما بنانا واجتهاد اجتهاد كسيم حكم كجاره حكم كاو اجتهاد كجاره حكم خلاف صنع ضوء حكم يدنا ولا بني ملزم وح وكويا حكم كاو اجتهاد كجارين وحكم ويدو حمر يسلاين حكم كإلهيه سخلاف صنع ملي ما دوم بني صور كنوع عصايا لجرهبا علماء قار كذا يقول مر كيسا عن مر كقياس كجلي قا مر كلوم بورينيو ee saddexda hore waa loo burinaya adoo ijtihaadkiisa khilaafana ku dar iyadana waa la burinaya yaani wajra baad kala culimada kamid ku daray hadii waxa weeye madhabtiisa qowlka agtooda raajixa ka qowl aan ahayn hadu wax ku xukumo waa muqallid nimo muqallidin wax hukoomiye taa yaani culimadu waxay yiraahdeen ijtihaad baa loo shartiya marka isaga qowdada ijmaaciyana waa ku soo naqliyay xadiiska laftiisana waa loo dirishay شوكاني يا صديق حسن خان يا وحي ورنا يا المركز واحد المركز مقلل دون نكو ياي أو مركز سوا وحكمه وحو ساق ولا قال يا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأيه وحوي يسوع ما شجعنا يا حكم كيلا هاي وسادة تيجين وكن ياي وحولي وحكم كي شيخ فلان وي يا شيخ علان وي ينبري مر هذه سلاس يا المركز ولا ياي إن وحوي حكم كاس وحكم يا حكم كإلهي إن أنا كشاك كرينين أي مركز طالب لو حين قلنا يساو سوق ذكر يا بورنا يا صديق حسن خان يا شوكان يوم لم يحكم من أنزل الله فرائكم الكافرون وحي كلا أورنا يا مركز يسلام مقلدك يعني مركز القضاة الثلاثة قاضيان في النار واحد في الجنة وحكم إذا مركز يتوحى المركز رجل يعني لم يعرف الحق وقضى للناس على جار فهو في النار وقاضي مقلدك أبو أورنا يا شوكان ninka ajaliga wax ku qara xukumaya aan kala garanayn in wax la xaq dalilkiisa lagu gartaa isaguna dalilku ku garan maayo ninkaasi markay isay waxa waa qaadiga markay isay waxa marka muqallidka ninka weeyan marka waxa weeye siday u suurtoobi kartaa qowlan raajih ahay ayuu wax ku xukumay oo madhabtiisa ku sugan waa muqallid sidaasi waa sida asalka ah laakiin waxa markay isaga ahlu cilmigu ay sheegeen يعني ضرورة تنبا مركي سوحا مقلدكو أدي وحدة من لوايه ضرورة تنبا مقلدكو مركي سوحا مركا قاضي ونقوم قرأ حالة الاختيار ما هو حالة الاضرار للضرورة بان قبنانانيا أوايا هدي مركي سوحا مجتهد لوايه أما عيد إساقا دانتبه هدي لوايه وحا مركا إنو قريسا يلا بيتشوكتاين مركي سوحا دوتك إساقو انتو قرنا يا تقليدكا إنو كو حكم yeyle ilaado markay isaga war ma intaan la idinku xukumi maayo xaqtaan oo malihiye idinku sida doontaan isu fatwoodo oo caynka doontaan meesha doontaan iska la dhaca نوالوبا واحد دونتا اسفتوه نوالوبا واحد دونتا كعمل يتنوع سنوى باطل شريعة دينا وكفوك عن شبادان دا إذا مركيسة وحاوية يعني ضرورة بيوء صحيسة قضاء مركيسة وحاوية مركيسة مقلدك للضرورة أيوء صحي مركيسة أدوما ذهبتيسة قولك الراجحة ابتوذكاء أو كحكم وهي قول مرجوحة ابتوذكاء أو كحكم تألفت إذا حكم كيدا ولا كمي محاسدة اللويل ولا برنية محال لويل سببت اللويل حكم كيسة ولا برنية وحاوية وحاسكتع كرام مركيسة قامت قبل ضياء ولاد بابري لو بخي بري قبل ضي قبل ضي سدي سي وجهي كو غد غدبتا وا مركا يعني باه ليرو جيد يربا ليدو مربع عيد حقي كجفتو جيستا ولاد قبل ضي محل لو بخي با لي وخا لو بخي قف قوي ما دي سواش ويدين ايو وبسن جري مركا اسا حقو جعل يعني دبن حقا سو قيل دونيا قيل حقا وافق يو بو بارجي قبل ضي دبن دو حيس كن نكون كرا قبل ضي مربك مركا اسا يعني midbu markay isa waxan marka qiil u baari kara waaba tiqa ay ka dhigeen maamaho ay yiraade min haaj nima tiisha masalo gumawi masalo gumawi waa tiisaasiida yiraad marka culimada qaar kood baa yiri marka waxa weeye qaadigu hadii aanu marka xadul ijtihaad aanu gaarin waa in marka isaga raajixa iyo madhab muayyana iyo raajix waa in lagu qeydaa wa illa hawa soo gali karta waxa weeye markii isaga midba waxa weeye si buu xukumi kara marka culimada qaar kood baa yiri marka waxa weeye qaadigu hadii aanu marka xadul ijtihaad aanu gaarin waa in markii isaga raajixa iyo madhab muayyana iyo raajix waa in lagu qeydaa wa illa hawa soo gali karta waxa weeye markii isaga midba waxa weeye si buu xukumi kara wuxuu oran kara markii isaga kan saasan doortay kan sidan baan doortay ijtihaadkii baa taqayro isbedel war shar soo digsan ku xukuma ma ijtihaadku waa taqayro waa isbedel مركز أساس أوران كرا. مركز على كل حال رتبة الترجيح لكن هدو قارو راجح ملزم كما أها مرجوح إساق أرجح كرا إلا كوراي راجح أبرك بأرجح هدو مركز النقضة وحوية كاس وحوية وحكا لأرجح كرا رتبة الترجيح قاري هدو سلاسي هاي مجتهد الفطيية هاي وها مركز أصمين كرا مرجوح أين وحكو حكمه وترجيح إساق مركز إساق أصمين كرا والحكم حكمكم من مجتهد حال مجتهد حق اسكبع مقلد هذو كدعه هذلك كما تشوف يعني مركا مقلد هذو كدعه ان وحا ويه ان لا نقدن كرين مركا اسا وحان مركا ما تلمامين اي مجتهد هذو كدعه مركا اسا وحا لا ورما تاسيبا تقييد كساس مركا اسا وغلني وادعي كرتين ليلة حالك وحوية ضرورة تنقضى جاهل مقلد كاللواء السحيي يعني وحوية مسألة وحوك لمدي هاي يعني سيدي اجتهادك مجتهدك أن لو برنين بان قضاء سن لو برنين وقول صائغة إنه صواب يا إبالغ يا ما شاء الله وحلوية المركة يعني اجتهاد مبدريه تعليلك أي كل سنة محيط وحي كل سنة لو جاز النقد الاجتهاد لجاز النقد النقد حدو بنانا لها اجتهاد كي إلا نقضيو اجتهاد لمدا لغو نقضيو لغو بريو وحب بنانا لها كي لغو بريو مثل مدى لغو بريو كان مثل مدى لغو بريو إلى ما لا نهاية حلوم جراء سراس الله وضب دينا أحكام تمرك يسرح صلبيالا أولي قد كي والبلي هو لبريو كرا أيها كان أغنس يا أرني كاسنا وحوي مصالحي وحلو ترتيبية قضاء إيه مركي سرح المركا يعني اللورد جاي وقطع النزاع أحيد يعني ما شو كبر حيث إذا تعليل خوحو كان صنيع إلا يلا هذا النقد وما بنانا يعني النقد جالس هذا بنان الله كل جبرية إلا بريا بنان الله كل جبرية إلا بريا لبنان الله سلا صل الله وضو ولقي ما متكستوين لا يجتهد ولا بون كرا النهاية وإن أنا ويرى النزاع بقى أنا وقين ساسا كرمانس أرني كنا عسنا وارم باطلة تسلسل باك دار وحباطل كاللازم يوحي باطل كاللازم أنا وباطل والحكم حكمكم من مجتهد حالك دعي كيف وقع سكستور دعب دون شدود نقضه امتنع نقضه برنت لبوريا قد امتنع مركا ممتنع بو النقضة دون شدود شادن ملا أنت إلا إذا خالفين خلافا مويان فيها قده ذكو خلافا اجتهادك قده سا النص نص خلافا أو الإجماع أو إجماع خلافه أو قاعدة أو خلافه قد رأى السلاس ويركن ويسكتمام البيت أو اجتهاده خلافه أو القيس الجلي أما قياس جلي خلافه على الأصح قول كصيح هذا بضن مركا لغسعود أو بغير المعتلي أو حكمه وقوح حكومه مركا بغير المعتلي قول كمركا سرية راجحها قول أناهين في مذابي مذاب تيسكوده سكو راجحها وإن وصل هدو قارو لرطبة الترجيح الدرجة الترجيح وحكا راجحها هدو قارو فالنقض مركا يسابون انت لبوريا إن حضر ممنوع وإن قطر الله أعلم. سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد. وقدم الضعيف إن جرى عمل به لأجل سبب قد اتصل وهل يقص ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزيم مع التزامه مع التزام ما له أو مطلقا وبعضهم بالنص تعلقا ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يكن لا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرر. وقدم الضعيف ضعيف كمركا هرمري إن جرى عمل هدي عمل قدر ربه سغل وعمل فلا لأجل ساب ساب درت يدو مركا هرمري صابت أسو قد اتصل اللحليدي بمعنى وحاو تلمام يا وبتشي ده إن وحوي هدي يعني مصلحة راجحة وكان ستاين مركا وعمل فلا يعني مرجوحة وقت يدا قاركود هدي مركا يعني عمل فلك لو عمل فلا أي مركا دعضي أو مركا يعني أي إن بدن عمل فلان يعني تنوع إن سبب راجحة لو مركا يعني مصلحة راجحة إن لهر مرين كرو تنوع عصا أي مركا ينقط المامية أما مصلحة راجحة دين يكون شلن لو ما عمل فلك كرو وإلا مركا يساق وحي نقون إيسا وحوي إن راجحة إن لو عمل فلساس يدا بين نقون إيسا وهل يقيس مقياسنا يا ذو الأصول كأصوش أو صاحبك علم أصول الفقه يقاني إن عدم هدي لو نص إمامه إمام كيسي وقلدنا أي نص كيسي هدي لو الذي له لزم إمام كاسو مركا ولازمي بمعنى وحوية هدو مركا نص كيسي مسألة إنو نص قرية سعة أشياء هدي تال لو آيو مسائش أشياء ما وقيا سنقاض كرا مع التزام ما له أو مطلقا أما مركا يعني ما وقيا سنقاض كرا عالم كلب مركا يساق حمال لو وقيا سنقاض كرا هذا الكيسي مع التزام ما له يعني إسقى أمرك أقبل أيه وحي أصقنا ذي إمام كاس أو مطلقا أما إسقى أن تاسك تقيدين يعني مركا مقياسا كرا وبعضهم بعض علماء كم إذن تعلق بنصه نصك إمام كاس بمركا يعني عسك ذي أو وحويل وحكا لمركا مقياسا أيه وحو نسكري بس أيهم بمركا إسقى كفتون كرا وحكا لمعران كرا بمعنى وحو التلمام يا مقلد كي قلدان يي إمام أي ماذا كم ذا علم وصول الفقه قانا يقانا يهدي مركا نص كي إمام كي سوايو يعني تقليد ما الله إمام كرا صدح قول بكسو النقلي إن مالكي ذو مركا كليهين قول وحولي يا وقياسا كرا إصدو مركا أصوشي إمام كي سمركا لازمي وأصول إمام كلكم أصو صاري كرا بعض كلنا وحي إله دي ما يا مركا إصدو وقياسا كرا أصوشي إمام كي سنوح بينه كنت قيدا ما يسلي اللخمي ومذهب كالكسو صاري كرا أصوشي دي يا قواعد دي وكسو صاري كرا سيدي وذاتك اللخمي لورنش ريبا سمين شري بعض علماء ذا كم بدنا وحي إلا ذا قياسنا يا متشران يا وحوية مسائش ونسقري إمام كاسي كلي أيوم بعسكنا يا وحكا لما أران كرا سلاسية ذا بي إلا ذا أقواشا صدح ذا بي كليين مركا waxa ugu hormariyay qowlka amarkiisaga inuu marka qiyaasan karo laakiin wuxuu laazimayaa qusuushi imaamkaas qowlkaas uu marka ugu hormariyay oo yaacni inuu aqtooda marka uu yahay yaacni ka yaacni ugu qawisan oo kale ay ishaari karta madaayibta kalena sida ay isugu khilaafeen oo kale iyaguna ay isugu khilaafeen sida markiisaga sharix ba markiisaga uu tilmaamayo marka cilmiga usul fiqhiguna waxa la yiraahdaa waa hawe waa cilmiga ugu muhiimsan culumta marka ijtihaadka oo waxa weeye حقا هدي لغا يغو اجتهادك يعني بايدا علومتك لا اقبطه بايدا علومتك لا اقبطه اجتهادك مركا يعني بايدا اقبط آدي آدو غبضن آدي آدو غبضن إلا علماء قاركود مركا يلادن سيد الشيخ مركا الذهبي أو كلا وردن أيو يعني عدي وحوية تلي إمام بان قلدن أيا إن مركا اجتهاد وحي لورن شرين والا حري خراء الباب كيسي الله أربضي الله حري ومفرع يعني عدا قلدنا يا نوى إمام فلان يعني برشضة وبرنا يا علم أصول الفقه وحاو تلمام يا نسكع بصهي oo bimacna waxa weeye yacni laba mid weeyaan inuu wakhti lumin uga jeedo iyo inuu faa'iido inuu ka helo uga jeedo faa'iido inuu ka helo haduu uga jeedo taas iyadaa horu isaga xidhayo waxa uu yidhi ijtihaadkii waa laga faaruqayo waa la xidhayo yacni taqliid wax la yidhahdo baa saaran marka cilmigan usul fiqhina qofka wuxuu ka anfacaya ijtihaad buu ka anfacaya ama dariiqii ijtihaad loo mari lahaa itibaaciyo waxyaalo la mid a ayuu markaa qofkii yacni markaa ka anfacaya haddii marka isaga waxaan markaa uu leeyahay faa'iido la-aanteed baan iska baranayaana taasna waxay tahay marka isaga waa mid cabasa marka isaga iska dheeldheel oo kale ayay ka dhigan tahay oo tacabka iyo daalka iyo waxa uu ku markaa samaynayo waa mid marka isaga yacni aan yacni muhimad saasi ku sugnayn yacni imaamu dahabi baa saasi yidhi waxaana kasoo noqonaya suyuuti ayaa raddu calaa man akhlada ila alardi yacni marka ayuu kusoo raraya wahal yaqiisu ma qiyaasanayaa dul usuuli kii usuusha u saaxiibka in cudima haddii la waayo nasu imaamihi imaamkiisa naskiisa haddii la waayo alladii markaa kaas oo lazima lahu lazim uu laazimay imaamka uu laazimay yacni naskiisii masalada uu nasgaraynaya haddii la waayo ma qiyaasan karaa maca iltizaami maa lahu isaga oo markaa iltizaamaya bimacnaa aqbalaya iltizaamka dib baynu ku sheegi doonaaye yacni waxa weeye isagoo aqbalaya wixii imaamka u sugnaaday aw mudlaqan ama isagaan taas waxba ku taqayudayno isku laasiminaynin marka waxa weeye xataa marka usuul kale iyo qawaacid kale kusoo saaraya ma qiyaasan kara wa bacduhum bacdi culammada ka midna tacallaqa wuxuu markaa cuskaday binasihi naska markaa imaamkaas unbuu cuskado oo waxa uu yidhi wax taa ka hadhay ma qiyaasan karo walam yudaman ijtihaadin dayaca in yakun laa liqaaicin qad rajaca walam yudaman laguma damaan xukminin oo marka inuu qaandhabo laguma xukminin ijtihaadinkii ijtihaad u saaxiibka ahaa oo dayaca marka isagaa wax markaa lumiyey bimacnaa islaafiyey ama baabi'iyey in yaku hadduu yahay yacni markaa qad rajaca mid ka noqday laa liqaaicin qaaicina aan uga noqono daliil qaatica aan uga noqono daliil dhanniya uga noqday xaalka caynkaasa laguma damaan xukminin ilaa marka isaga waxaan markaa haddii aanu mujtahid ahay ay laa yakun markaa mujtahidan haddii aanu markaa mujtahid ahayn fahal yadmanu ma qaandhabaya aw laa yadmanu mise ma qaandhabayo ay fiihi aqwaalun baa ku sugan in lam yakun minhu tawallin bayinu haddii marka isaga waxaan markaa maamulis uu maamulay oo isagu furiyey oo cadi haddaynay taasi jirin yacni marka isaga waxaan markaa waxa ku sugan yacni markaa khilaaf baa markaa ku jira laakiin haddii waxa weeye isagu markaa uu fuliyey xaalka noocaasa markaa isagu waa qaandhabayaa taasi khilaaf ma laha wa in yakuun hadduu yahay muntasiban mid markaa isu taagay yacni markaa fatwa ama qadaa isu taagay oo dabeedna itlaaf uu ka dhashay intuu ku khata'ay mas'aladii fannadaru yacni nadarka yacni markaa sida uu keensanaya ama nadarku daaka kaas oo tadmiinka iyo qaandhowga a weeyey wifaaqan cinda man yuxariru yacni markaa xaalay isku waafaqsan yihiin ciddii marka isaga masaa'isha taxriirisa oo dhamme isla ogoliyiin oo isku waafaqsan yihiin waxa uu halkana inoo tilmaamaya waxa weeye ciddii fatwoonaysay wixii marka ay ku fatwoodeen hadday ku khata'aan ama qaadiguba wuxuu xukumay hadduu ku khato'o ma qaandhabaya mise qaandhabi maayo waxa uu inoo tilmaamaya haddii waxa weeye uu mufti un iska yahay oo iska fatwooday laakiin aanu markaa fatwadii aanu markaa u taagnayn oo muntasib aanu u ahayn oo mid qadaagii ama fatwadii loo xil saaray haddii aanu marka isaga waxaan marka aanu ahayn markaa waxa weeye uu fatwoodo mujtahidna uu ahaa yacni mas'aladiina weliba uu ka noqdo khata'nimadeedii marka u caddaato uu ka noqdo yacni wuxuu u noqdayna daliil qaatic aynu ahayn daliil dhanniya uu yahay xaalka noocaasa marka isagaa laguma damaan xukminayo oo waxa weeye maadaama yacni la yidhaahdo alijtihaadu laa yunqadu biijtihaadi mislih ama laa yanqudu markaa ijtihaadun alijtihaadu laa yanquduhu ijtihaadun ijtihaadka ijtihaad ma buriyo ama ijtihaadka ijtihaad lamida laguma buriyo sidaasi la-eg ayaan waxa weeye yacni marka aynay u ahayn mid yacni lagu qaannimo qaan xukminayo yacni shay ijtihaada lagu qaannimo xukminayo aanu ahayn haddii aanu markaysa waxaan markaa xaakima aanu ahayn taasi waa hadduu xaakim markaa uu yahay hadduu markaysa waxaan mujtahidkaasi xaakim yahay hadduu xaakim aanu ahayn yacni ma qaandhabaya mise qaandhabi maayo waxaa loo kala qaadaya ma isagaa fuliyey mise cid kalaa fulisay hadduu isagu fuliyey yacni xaalka noocaasa waxay noqonaysaa bikayri khilaafin inuu markaa isagu qaandhabayo sidaas iyadaabay noqonaysaa qaandhow ka imanayo haddii laakiin markaa isagu aanu fulinin taas yada khilaaf ba ku sugan laba qowl baana ku jira waa qaandhabaya iyo marka ma qaandhabayo ayaa ku sugan oo qaantu ay fuulaysaa duq qaadi yahay ama xaakim yahay ama markiisa waxan marka yacni saas oo kale qaantu marka ayay fuulaysaa aqwaal ba ku sugan laakiin sida raajix ay waxa weeye waa in markiisa waxan marka qowl waxa uu leeyahay baytulmaalka qowlna waxa uu leeyahay marka isaga caaqilada yacni labada qowl baa marka isaga ugu saa'iqsan yacni marka waxaanay marka yidhaahdaan culimmo badan arjixaan hadduu qaadi yahay ama xaakim yahay waxa marka qaandhowgu marka laga bixinaya baytulmaalka waayo caaqilada marka isaga hadii la yidhaahdo yacni waxaa dhici karta marka isaga inay caaqiladii ku badato oo masaa'il badan marka isaga uu sidaas ku xukuma ayaa surowda marka dambena marka isaga masaa'ishii inuu xukumo yacni inuu reerkiisi qaan usoo jiido isagoo taa ka baqanaya ayaa waxaa dhici karta inuu ka taxadiro oo marka isaga yacni uu kaba baqo kiisas badan inuu xukumo araa dhow baa marka isaga dabada laydin qabsan doonaayo yacni marka isaga qaan laydin weydiin doona markaasi aan taasi u dhicin yacni waxa weye waxaa dhici karta masaa'il badan inuu ka gaabsado oo xukumi waayo ayaa markaisa oo ka maago ayaa ka dhalan karta marka sidaas awoodeed baytulmaalka inay tahay yacni qaantuna yacni qowlkaas baa la arjaxa walam yudaman laguma damaan xukmin ijtihaadinka ijtihaadka u saaxiibka oo dayaca marka isaga wax yacni tadiiciyadii macnaa lumiyey waxaa loo jeedaa itilaafiyey in yaku hadduu yahay qad rajaca mid ka noqda ilaa liqaaticin qaaticina aan uga noqon laguma damaan xukmin ay falam yudaman ilaa marka isaga ilaa yakun ilxaakimu yacni mujtahidan haddaan xaakimku mujtahid aanu ahayn fahal yadmanu ma qaandhabaya aw laa yadmanu mise ma qaandhabayo in lam yakun yacni aqwaal baa ku sugan in lam yakun waa haddii aynay ahayn bay aqwaashu ku sugan tahay minhu tawallin yacni marka isaga waxaa marka maamulasho isagu maamusho oo bimacnaa fuliyaa oo bayinun yacni marka cadi haddaan taasi jirin yacni waxa weeye khilaafkaasaa ku jira laakiin hadduu isagu fuliyo munafidkii uu yahay xaalka noocaasa wuu qaandhabaya wain yakun muntasiban hadduu yahay marka isagaa mid qaada ama fatwo isu taagay fannadaru yacni marka isagaa nadarku yacni daaka kaasoo tadmiinka weeye wifaaqan yacni xaal laysku waafaqsan yahay cinda man yuxariru cidda masaa'isha taxriirisa oo taxqiiqisa faslu fi taqliidi fi lfuruuc والتزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطق وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر وحصل القطع فالاستفتى انحضر وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعود وعوالك أن الشيخ كغور رمي تقليدك ما دام اجتهادك ونوصور رمي بهالك أن تقليدك كغور رمي علماء ذو وحي سويديان اجتهادك يا تقليدك وحب ما ودح حيان مسوى الله بضع مرتبه وكلية سيدا يمركى بعض علماء المحققين تكم إذا أي مرأة اجتهادك يا تقليدك مركا مرتبة ودح حيث مرتبة أصلا مرتبة الاتباع بالليلة هذا مرتبة الاتباع وحي مركا نغنيسا مسألة دي مركا وراعي وعالم مراكو فتوى ذي أما كاجتهادي بكل راعي وحان أراعي قل إذا شو يسكا قل إذن يماها أقواشك لمركو ويقاي مركا وحي عسكنا يان أي قول كان لقوة بطي مركا سيسي قول كان باكر راجح سنا أقواشك له سيداسي هذا وديد yacni markaa ka noocaas oo kale waxay noqonaysaa yacni itibaac bay noqonaysaa oo taqliid ma aha oo taqliidkii waxbay kaga bedelan tahay waayo marka isagaa xujadii iyo daliilkii uu cuskaday wuu garanaya caalimku cuskaday mujtahidka ahi yacni marka ijtihaadkiina waa ka duwan tahayo yacni isagu masalada kama ijtihaadina cid ka ijtihaaday buu ku raacay sidaas awadee marka isaga waa martabo bayna bayna oo labada xaaladood u dhexaysa waana sida talabatulcilmiga marka isa waxaad masaa'isha fahmaysa yacni marka ay u badan tahay weeyaan oo masaa'isha marka culammadu marka isaga caddayso si fiican u sharaxdo xaalka noocaasa marka isaga masaladu inay waadix tahay oo bimacnaa xaqu kaa yahay waa u caddaanaya oo waa garanaya yacni nafsi ahaantiisi iyo marka yacni keligiina daliilka muu garan oo arrinka saa kuma garan ee wuxuu ku fahmay markii la waadixiyey dabadeed laakiin isagu iskii marka isaga ulama soo bixi karo masaa'isha kama ijtihaadi karo marka sidaas awadeed ayaa martabada noocaasi martabatulitibaac la yidhahdaa jirta culamada qaarkood iyagu yidhi waxay u noqonaysaa nooc taqliidka ka mid a inay iska tahay sidaas iyadaabay noqonaysaana waa jira oo ibnu taymiya oo kale la weydiinaya oo la odhanaya mina mujaladka 5-30aad ahayd baan filayaa waxa markaa la weydiiyo lagu yidhi waxaad ka warantaa nin marka nimba waxa la nimba waxa dhacday baa lagu yiri caalim buu garanaya xujada uu dariishaday caalimkaasina waa garanaya laakiin marka culimada kale iyo adiladooda iyo waxay cuskadeen garan maayo laakiin caalimka iyo daliilkiisa si fiican buu u garanaya ninka noocaasa marka isaga xaalkiisa ka waran yacni waxa uu marka yacni sheekh odhanaya yacni marka culimada mujtahidiinta kaasi kama mid ahay cawaamta muqallidiinta abuu ka mid yahay buu odhanaya hadduu marka isaga xujada marka isaga caalim kaliya garanayo laakiin wixii isaga khilaafsanaa caalimkaas waxay cuskadeen iyo waxay daliishadeen aanu sidaas markaa u garanaynin yacni waxa weeye garashada uu kan daliilkiisa garanaya inuu caamadii muqallidiinta ahayd ka mid yahay taa ka saari maysa buu odhanaya saas waxa uu ku odhanayaa mujaladka 50-aad laakiin safxadii ma soo eegin yacni markaa saas iyadaa buu ku odhan jiray marka calaa kulli xaal culammada qaarkoodna martabatulitibaac way markaa ku magacaabeen inay saaiqto la cuskan karo waa laysla ogol yahay tasmiyadii marka isa waxa magacowga ayuun baa markaa khilaafku ku sugnaaday xataa marka isaga cidda yacni takliidka markaa wada diidaysa sida daahiriyad oo kale yacni waa ogol yihiin martabada noocaasi martabatulitibaac la yidhaahdo waa mid marka isaga ay ogol yihiin weeye huwa iltizaamu madhab ilgayri ay huwa marka isagaa takliidku iltizaamu madhab ilgayri madhab cid kale leedahay in markaa la aqbalo weeyaan ilaa cilmi daliilihi daliilkiisa marka isagaa garasho la garanayo marka isagaa la aanteed la aqbalo alladii markaa daliilkaasoo taasala marka asal masalada u noqdo laga daliishanayo yacni markaa daliilkaas iyadaan la garanaynin in madhabtaa la aqbalo ayaa waxa la yidhaahdaa taqliid baa la yidhaahdaa taqliidka waxaa laga keenay min alqilaada laga keenay oo bimacnaa qalladahu waxaa looga jeedaa qoorta yacni markaa si aan qoortaadoo kalean marka isagaa sudhnahay weeye qoorta kuu sudhni weeye qoorta kuu sudhni wa qalliduu amrakum lillaahi darukum raxba diraaci biamri alxarbi mudalica buuri yacni shaacirkii waxa wuuhi waqalliduu amrakum arrinkiina waxaa qoorta u sudhaan oo bimacnaa mas-uul uga yeeshaan lillaahi darukumu yacni darartiinu ilaahay bay u sugnaatay bimacnaa waxa weeye wanaag oo dhan marka isaga ayaa samaynaysaan waxa wanaag leedihiin rabbi bay u sugnaadeen oo ilaahay baa mulkiyey ilaahay baana markaa jirsiyey raxba diraaci yacni marka isaga ay rajula nin oo raxba diraaci marka isaga daaqadiisa iyo awooddiisu ay waasaxta oo ballaadhan tahay awood badan oo karti badan oo mudalican yacni marka isagaa ka feera buxsado aada u yaqaana biamri alxarbi dagaalka marka isaga arrinkiisana aada u yaqaana yacni mudalican buu markaa qoray waa mudalican oo daad iyo marka isagaa da kala dambeeya yacni marka way idalaca bimacnaa waxa weeye waa ka feera buxsado aada buu u yaqaanaa baa laga tilmaamaya marka macnahaasi waa macnaha lugawiga macnaha marka isa waxaan markaa istilaaxiga ah waxaa la yidhaahdaa yacni madhab cid kale leedahay qaadashada la qaato ayaa markaa la yidhaahdaa ama la aqbalo iltizaamna macnaha looga jeeda waxa weeye waa aqbalaad weeye ama waa alijaab cala nafsi ama waa qabuul sidaas iyadaa bay ahlu cilmigu ku fasiraan saas awadeed buu maxamed ibnu ismaaciil asancaani yacni kitaabkiisa ijaabatu saailka la yidhahda waxa uu ku odhanayaa waliltizaamu xaasilun biniya yacni waa shicirkii marka isaga waxaanu usuul fiqiga ah ee uu isagu tiriyey marka yacni shicirkaas oo kitaab kaafi la yidhaahdo oo marka yacni usuul oo nasar ah ayuu shicir u bedelay markaasuu dabadeedna sharxay waxa uu odhanaya waliltizaamu xaasilun biniya wa qiila yakfi waxdahu wa qiila bal bilibtidaa wa qiila biictiqaadihi liqowlihi aw saa'ilin can muraadihi markaasu isagoo sharxaya waxa uu yidhi liana niyata mabaadi'u lcamal waxa uu yidhi marka isaga waliltizaamu xaasilun biniya liana waxa uu yidhi wadalika bian yaczima cala alcamali biqowli imaamin mucayanin sawaa'un camila aw laa wa hada qawlu ljumhuur لأن النية مبادئ العمل وأساسها فإنه إذا نوى عملا صار له حكمه وهذا القول الأول قولك وراء وحوي التزامك وحوي النية وحصل يايو بس إنه قعان صدين وقولك كعمل فلو انت سا التزام لي لهذا أقواش العلم قصون نقلنا يا وحو يسوق اسكعرنا يا معها قولك والثاني ما أفاده قوله وقيل مع لفظ يكون أو عمل يعني وحمر كيسا وحال ليلي يعني مركا لفظي waa inuu weheliyaa niyada ama waa inuu camal weheliyaa yacni marka labada mid ahaan buu yidhi marka isagaa labadii inuu isku darayo marka isagaa maafaada akhasu min alawal liannahu damma ila niyati axada amrayni allafdi waalcamal yacni labadaa mid ahaan inay raacdo casmigii أي مركي إسقى الالتزام اللي إذا أقول قالوا لأن الالتزام إيجاب على النفس وحي علماء السنة إذا ذين الالتزام وحل إذا نفته وحلقوا واجبية بمعنى الله أقول صدو وحسينك واجبيين علماء ذو قصوا نقلنا إياه فلا بد من اللفظ كالنذر أو العمل لكون أخوى في الدلالة من النية وضعف كونه إيجابا بل هو اختيار منه يعني إيجاب إنه ياي ولبا والله ضعيفية مركي إسقى وحل ودورشد ودورتين وقعمل فلتاسي دابا وحل يا التزام لإلا ذا مركا التزام كدد با وحي مودان مركا إسقى إنه يعني شيء قاعدي أن لقو عمل فلن ولا سمينين إنه التزام هاي أقواش أهل العلم قد ذكارنا يعني مركا صدا سيادة أوي مركا إجابة السائل كشرح بغية الامل هذو صفحات كمركا إسقى ميراه وقدن بيها لقيا يعني واكاه المامو مركا إسقى مسلو قرين صفحة دي يعني واي سكتشو سكلية يعني أو آخر كتاب كأيان وصاص قرنا يا مركا أرنغ قصاب سن مركا إسقى التقليد ك أرنغ قصاب سن تقليد كعلماء مركا وروا يسكو خلاف سنيهين بعض أهل العلم ويديدين وحيليين مركا تقليد إلا السمية ماءها ومذهب مركا إسقى معين مركا إسقى ليا مذهب تاسان قلدنا يا غير كيدنا وحبك قرمايا وحن كدق إسنا يا نمتشرو يعني مركا قاب كنوع عاسين لا إلاده ولا ديدين يهي علماء بذن با ديدين أما وحوهي مركا إسقى روحي عامي هاينو يعني عن علمي وحبك أقونين عدي علمي لينو ويديو إسقى المذهب معين كنت قيدينين تنوع عاسي مركا إسقى وحي تهي مذي يعني مركا ليس له قل يهي قرآن كنا تلمامي فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون قرآن كوالا قدر إشدي أما النصوص توالا قدر إشدي وكذلك أحاديث النبي كان صلى الله عليه وسلم ولا قدر إشدا هل سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وكذلك مركز أحاديث كلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مركانك ومن أيه أعرابي أو دون كورونا يين أن كي يكسن يستي على امرأة هذا أي يكسن يستي أهل العلم جيبا ويديه وحن إيش كان إن وحوي إن أن كي مركز أحاديث بقول هذا لين يسارين يهين سدا سيدا بي مركز أحاديث إيش كان هي سنة مركز لما سافريو ساسي هذا أبو مركة تلمامي نبي صلى الله عليه وسلم كما ينكرون موراً محاد مركي سقى أهل العلم إذا أوي ديسي أما محاد مركي سقى هذا الكاس أقاضتي يعني مركة يعني نبي كموراً هو التقريري مركة يعني مذهب معين مركي سقى اللي قلت قيودة يولورنا يا فلان بان قلدنا يا عيد خلاف سن مركي سقنا قول كدقي سن ما يو ساسي هذا اللورنا يا وارن مركي سوحن مركة يسقوا مركة وادن بيمي ومركة يعني صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يسلف كي أين يكون رقم يجرين قارك لا كسي مبالغة وحي يدادين مركي سقاح أرن كالنوع عاسي وأرن مركي سقاح واجب بيدادينو يعني أفرت مذابد مذهب كم إذا قفك وأين قلت إجداد وحل يدادين مجري كرو سلا ساوي أفرت مذابدنا لقبح كريم مايو عدي أفرت مذابد مركي سقاح خلافتا وضال مضل وأمد مركي سقاح بوصنو إساقو اللميدد كان اللمين أيا سلاسية ذا أوية وحسا خلاف سنة مركا وما بنانا قال ابن النجار لا يلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر القولين قال شيخ تقي الدين ابن تيمية أجهد في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وخلاف الإجماع وتوقف أيضا في جوازه يعني مركا ابن تيمية وحمركا تلمام يائن يعني لو واجبيه اللي يلاده يعني مذهب تاس قف كاس مركا يسقى يعني مركا عالم علماء كم ذا أما إمام أي ماذا كم ذا إن لا يرادوا حوية وكبو واجب إن هذا الكيس وذا قادتا وهذا مركا يسقى وحك استوى أمره وحك استوى الرابع وحك استوى الديدو إن هذا مركا يسقى سيدا ذا قادتا واجب كقطعي أرنك النوع عصا وحك الصغم بوري طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحك استلقوا أدعي يعني عدك لإن لقوا أطيعوا بمعنى تجريد المطابعة إن طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم لو قاري إليه متابعة لو خالصية له يعني مركة أرنك النوع عسى يعني مركة خلاف لا خلاف يا قصوغا أو حوية عيد يعني مركة سيد رسولك لو أديع يوكلة عيد لو أديع يا أي ماشي كصور بحيسة أرنك النوع عسى إجماع علماء ذا ما سلف كأي خلاف سنية أيو ابن تيمية أورانية أرنك سوء حكوسة سنية مركة لي خلاف الإجماع وحوية وإن لي هذا هو واجب وبمعنى لا يراد قولك إمام الشافعي بواجب فقوه ما خلاف كرتي أما لا يراد مركيسا قولك إمام أحمد بكو واجب أما أبو حنيفة أما مالك يعني ساس أقل لا يراد من معين أو كم إذا مركيسا أي ماذا كاسا كو واجب مركيسا إلا يراده وهذا الكيس مركيسا ما خلاف كرتي تنوع هذا مركيسا وحيتاي مد يعني إجماعي سلف خلاف صن وسلف قرن كأكتو ذا يعني صدح ذي القرن مد كتشري ما هاي وصلوا هذا مركا واجب بيان وأهاني ما بنان طاي ومد مركا يسألوا يعني جائزة ما طاو بنان أرنك جواز كلفتي سمركا يسألوا حوى الشيخ وقت وقفي وحول وفي جوازه فيه ما فيه يعني بنان شا حتى أي بنان طاي ولا إلى هذا مركا يسألوا حر مركا عالم علماء ذا كم إذا أما إمام أي ماذا كم إذا أي الرخص كيسي عزائم تيس أوامر تيس النواهي تيس وحو مركا يسألوا حلال كدقي وحو حاران كدقي وشي كصدوا مركا لغو قلدا ليا أن مركا يسألوا كلمتنا لغو خلافين يعني أرنك نوع عاصة إن بنانتا يسيداس إن لو قل يتولفتها وحي كسو غنبا كسو غنبو يولي أو حوي أرنك نوع عاصة قل إذا وقت وقفا وقال أيضا وحكى له مركا يسألوا يولي ابن تيمية إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته أرنك سي عدالتي سنوح بي يلي مايو أزيد عيد دليل كقوي سنو أركض أنه خلافه ولم يقدح أما ولم يقدح في عدالته بلا نزاع يعني عدالتي سنة وحبي يلي ما يأما وحبا مركا لغرد عليه ما يعني مركا مرا لغو مرا سيئة إلى أنت وقال أيضا بل يجب في هذه الحال وإنه نص أحمد يعني مركا إساقا حواني هدو دليل قوي سنة أركو يعني إنه كو عمل فلا وحوي وشيء واجب ككوة وأنا سيدة إمام أحمد مركا التنصيصي وكذا قال يعني ابن نجار وحول وكذا قال القدوري الحنفي شيخ القدوري اللي يلاده يعني أي مدي مركا إساقا حنفية ذا يكمي ذا خطيب البغدادي أي مركا إساقا رقا أتتلم ذا علمي ذا قاطي كمي ذا إيو حكوريي مركا وحوي كتاب مختصر ومركا إساقا حنفقية وآد مركا إساقا يعني حنفية ذو اعتماد شروح بذن الله ساري أي مركا ليهي وحول وكذا قال القدوري الحنفي ما ظنه أقوى فعليه تقليده فيه وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده وذكر ابن هبيرة أن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل أن يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد أفر بقول يشنية الضباطا إلى أفر بقول يلحية الضباطا يعني وحو تلمامي مركي سقى شيخ قالوا مركي سقى ابن هبيرة اللي يلاده إنه مالك يا أبا في الأيام مركي سقى علماء دي كتب تشرح دي مركي سقى حديث أنا وأكمل ذو كتاب اللي يلاده الإفصاح يعني عن معاني السحاح اللي يلاده مجلدات بضنا يليها رقى اتفاق يدي أمورها نوعا سمركي سقى صور نقلينا وأكمل ذا علماء دي قرنية دحا يو مركي سقى حد مركاها مركا وحو دي مركا مكايد الشيطان كي دقريس وحكم ذا إنه أوثان أما صنمه حقا معناها وح مركا صنم كان نقون أيو إلهي سكدي لعابد أيو إنه مركا إساقا ضدك أسما أيو أيا دقرت الشيطان ككمدا تاسنا وحا يا هاتي سيدة طفك إنه حق وعدادو أدلة كتابك يصنة وعداتو أو دو هذا مركا إساقا تاو قسو كحين كحوا أيو ولاد ليس هذا مذهبنا ليها النبي قال سيدة صلى الله عليه وسلم ولا مذهب تيدي معها مركا تنوع عسى يعني وحوي إنه مركا كهر مريا شيخ فلان يعني هذا الكي النبي صلى الله عليه وسلم شيخ فلان إنه كدورتي ومركا شيخ فلان هذا الكي سهر مريي يعني مركا سيدا سيدا وكأنه إنه لما صين يا مبا وكفض ليه أي معناها ويفتهي